قلنا أنه متصف بالوحدة فمعناه أن الكلية الطبيعي الموجود في كل فرد موجود بوجود واحد، وبعبارة أدق وأوضح أن الكلية الطبيعي في كل فرد هو واحد، فالكلية الطبيعي في الفرد الأول والكلية الطبيعي في الفرد الثاني كله واحد. الكلية الطبيعي كالإنسان، فالإنسانية في زيد وفي بكر وفي عمر كلها واحدة، وهذا معنى أن الكلية الطبيعي واحدون. أما إذا قلنا أن الكلية الطبيعي كثير، فمعنى ذلك أن الكلية الطبيعي في كل فرد يختلف وجوده عن الفرد الآخر، فالإنسانية في الفرد الأول غير الإنسانية في الفرد الثاني غير الإنسانية في الفرد الثالث. هنا وقع الكلام في أن الكلية الطبيعي هل في كل فرد موجود وجودا واحدا أم أنه متعدد وكثير؟ وقبل الجواب عن هذا التساؤل ليعلم أن محل البحث ليس في الوحدة المفهومية، فإنه مما لا شك فيه أن الإنسانية تصدق على جميع الأفراد بمعنى واحد، فالإنسانية التي تعني الحيوانية الناطقية في زيد هي في عمر، هي في بكر، هي في خالد، فالإنسانية واحدة مفهوما في جميع وتنطبق على جميع الأفراد بمعنى واحد، هذا لا خلاف فيه. إذا ليس محل النزاع في أن الكلية الطبيعي واحد أو كثير هو الوحدة المفهومية، إذ أن الوحدة المفهومية واحدة عند الجميع ولم يقع الخلاف في ذلك. الكلام في الوحدة العددية وليس في الوحدة المفهومية، بمعنى هل أن الكلية الطبيعي في كل فرد هو غيره في الفرد الآخر أم بلحاظ الخارج ليس بلحاظ المفهوم، أم أنه لا، الكلية الطبيعي في الفرد الأول هو نفس الكلية الطبيعي في الفرد الثاني هو نفس الكلية الطبيعي في الفرد الثالث؟ فإذا قلنا أن الكلية الطبيعي هو واحد تكون نسبة بمبار التشبيه من شبه الثلاثة كذلك المخصوص، تكون نسبة الكلية الطبيعي إلى الأفراد المتعددة خارجا نسبة الأب إلى الأبناء، فالأب وهو الكلية الطبيعي واحد وإن كانت الأفراد متعددة. أما إذا قلنا أن الكلية الطبيعي كثير فتكون نسبته إلى الأفراد المتعددة في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء، نسبة الآباء إلى الأبناء بمعنى أن لكل فرد أب، بمعنى أن الكلية الطبيعي الموجود في كل فرد يختلف عن الكلية الطبيعي الموجود في الفرد الثاني الفرد الثالث الفرد الرابع وهكذا. الفلاسفة كادت أن تكون كلمتهم مجتمعة على أن نسبة لأن نسبة الكلية الطبيعي إلى الأفراد المتعددة نسبة الآباء إلى الأبناء وليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بمعنى أن الكلية الطبيعي الموجود في كل فرد يختلف عن الكلية الطبيعي الموجود في الفرد الثاني والفرد الثالث والفرد الرابع وهكذا. وذكر العلامة دليلين على هذا المطلب. الدليل الأول أنه لو كان الكلية الطبيعي واحدا للزم اجتماع الواحد والكثير، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك. نحن عندنا أفراد متعددة في الخارج، ومدعى هذا القول أن الكلي الطبيعي الموجود بوجود أفراده واحدة، فلازم أن يكون، لأنه ليس الكلي الطبيعي وجوده وجود منحاز متصل في الخارج كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، بل قلنا الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده وليس له استقلالية وانحيازية في الخارج. إذا قلنا أن الكلي الطبيعي الموجود بوجود أفراده واحد، لازم أن يكون الكثير بما هو كثير وهم الأفراد المتعددة واحد بما هو واحد، لأن الكلي الطبيعي ليس له وجود مستقل في الخارج، وجوده بوجود أفراده. فإذا كان الكلي الطبيعي واحد، لازم أن يكون الواحد من جهة أنه واحد كثير من جهة أنه كثير، والواحد من حيث أنه واحد يستحيل أن يكون كثيرا من حيث هو كثير، لأن الوحدة والكثرة بينهما تقابل، ومن المستحيل أن يكون أحد المتقابلين هو عين مقابله الآخر. إذن فالدليل الأول، لو قلنا أن الكلي الطبيعي موجود بوجود واحد، موجود على أنه وجود واحد، لازم كون الواحد بما هو واحد كثير بما هو كثير، إذ أن الكلي الطبيعي ليس إلا وجود أفراده، فإذا كانت أفراده متعددة ووجوده وجود أفراده لازم، فإذا كان الكلي الطبيعي واحدا ووجوده وجود أفراده المتعددة لازم أن يكون كثيرا. إذا لازم أن يكون الكلي الطبيعي الواحد كثيرا، وهذا محال أن يكون الشيء واحد وكثير. خلاصة الدليل هو أنه لو قلنا أن الكلي الطبيعي واحد، والكلي الطبيعي وجوده وجود أفراده المتعددة لازم أن يكون كثيرا ومتعددا وهو محاله. إذن فإذا بطل هذا الاحتمال تعين الاحتمال الثاني، وهو أن الكلي الطبيعي كثير على الآن لا وحدة مفهومية كما قلنا، فيتعين أنه كثير. الدليل الثاني الذي ذكره العلامة في أن الإنسانية في ذات هي الإنسانية مفهوما في بعض في عام في خارج في شبه الإنسانية واحدة. هل إنسانية زيد هي إنسانية زيد في الخارج متخصصات، وإنسانية مبصر في الخارج متخصصات، وإنسانية عام في الخارج متخصصات، وإلا هذا الخلاف أصل البحث وكلامنا في الأفراد المتعددة وتعادل الأفراد كلها من تفسيرها. هل مفهوما واحدا كي في الخارج لا يوجد عندنا مشخص وغير مشخص؟ في الخارج عندنا زيد دون تفسيرات، عم دون تفسيرات، بكر دون تفسيرات. هذا الفصل فصل تحليلي في هنا. في الخارج لا توجد عندنا إنسانية في جهة اليمين وضاحكية وقود وقصر في جهة اليمين. هذا أمر تحليلي، أنه في العقل يحلل الإنسان إلى حيثية وإلى مخصصات. في الخارج لا توجد عندنا إلا زيت دون مخصصات، فتقول إنسان أساسا بعضها يحيطها لا نحتاج إلى الكفر، واضح ان انسانيه الزيت في الخارج غير انسانيه الزيت في غير انسانيه الصدر. هذه انسانيه زيد، هذه انسانيه عمر، هذه انسانيه خالد. وان كانت في المفهوم هي بمعنى واحد، انسانيتي انا في الخارج غير انسانيه الزيت في الخارج، غير انسانيه الصدر في الخارج، كل انسانيه متصفه نفسها. انا احتاج الى القران بعض الدليل الثاني الذي طرحه العلامة الطباطبائي، أنه لو كان الكلي الطبيعي واحد، هذا من جهة، ومن جهة نحن نرى أن الأفراد المتعددة في الخارج تتصف بصفات متضادة، فبعض الأفراد نائم وبعض الأفراد جالس، وبعض الأفراد قائم والآخر قاعد. إذا نجد أن الأفراد المتعددة تتفق بصفات متقابلة متضادة، بعضها أسود بعضها أبيض، بعضها قائم بعضها قاعد، بعضها نائم بعضها متنيقظ، وهكذا. فلو كان الكلي الطبيعي الذي وجوده وجود أفراده لزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة، أن يكون قائما أن يكون قائما وجالسا، مستيقظا ونائما، اسودا وابيضا، وكون شيء واحد يتصف بصفات متضاده هذا امر محال. قال والموجود منها، من الطبيعه من الكليه الطبيعيه، والموجود منها اي من الطبيعه في كل فرد غير الموجود منها في فرد اخر. لاحظ بالعدد يعني الوحده العدديه بلحاظ الخارج وليس الوحده المفهومية التي بلحاظ الذهن. ولو كان واحدا عددا موجودا بوحدته العددية في جميع الأفراد، الدليل الأول، للزم من ذلك لكان الواحد بالعدد كثيرا بعينه، وهو محال. وجه الاستحالة لأن النسبة، نسبة الواحد إلى الكثير، نسبة التقابل، والمتقابلان لا يجتمعان. والدليل الثاني، وكان ولا لزم أي كان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة، قيام وجلوس، قيام وقعود، سواد وبياض، وأيضا هذا محال. وهذا معنى أن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء، فالكلي في كل فرد يغاير الكلي في الفرد الآخر، وليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي. لا إشكال ولا ريب حيث ذكر هذا المطلب في المنطق أن هناك فرقا بين الذاتي وبين العرضي. فالذاتيات هي ما كانت مقومة للذات غير خارجة عنها، كالناطقية بالنسبة إلى الإنسان، والحيوانية بالنسبة إلى الإنسان، والإنسان بالنسبة إلى بيدين. فالإنسانية والناطقية والحيوانية تعد من الأمور مقومة للذات، وهي ما كانت جزءا من الماهيات، أو أنها تكون تمام الماهية، تمام الماهية كالإنسانية بالنسبة إلى زيت، وجزء الماهيات كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان. وأما إذا كان الشيء ليس مقوما للماهية فيعد من الأمور عربية كالراحل والشاعر وما شابه ذلك. العلامة الطباطبائي ذكر عدة خصائص للأمور الذاتية، وهي ثلاثة ذكرها العلامة الطباطبائي. وقبل بيان ذلك أيضا تقدم في ضيات مباحث كثيرة أن ذكرنا هذا المطلب، وهو أن العربي على نحوين، عندنا عربي صنف المحمول من الصميمة، وعندنا عربي المحمول من الصميمة. والفرق بينهما، بين المحمولات الصميمة والمحمولات الموضوع يحتاج الموضوع لأن ينضم إليه الشيء، فبعد ذلك يحمل المحمول عليه. فمثلا حمل البياض على الجسم في قولنا الجسم أبيض يحتاج إلى انضمام البياض إلى الجسم، بعد ذلك يحمل الأبيض على الجسم فيقال الجسم أبيض. هذا المحمول وهو أبيض على الجسم يسمى بالمحمول بالصميمة، بخلاف المحمول من الصميمة، حيث أن حمل المحمول على الموضوع لا يتوقف على انضمام شيء خارجي إلى الموضوع، بل يكفي في حمل المحمول على الموضوع أن ينتزع المحمول من صميم الموضوع ليحمل المحمول عليه، من قبيل قولنا الإنسان ممكن. حمل الإمكان على الإنسان لا يتوقف إلى انضمام الإمكان إلى الإنسان. لماذا؟ لأن ماهية الإنسان ماهية مستبطنة للإمكان، هي لازمة الإمكان كما تقدم. العقل عندما يحلل ماهية الإنسان ويراها أنها لا تستحق حمل الوجود ولا تستحق حمل العدم يصفها بالإمكان. فوصف الإمكان أو حمل الإمكان بالنسبة إلى الإنسان ليس من باب المحمول بالضميم، أي انضم شيء خارجي إلى الإنسان وهو الإمكان وحمل الإمكان على الإنسان. لا، ليس حمل الإمكان على الإنسان، ليس حمل الممكن على الإنسان كحمل الأبيض على الجسم. حمل الأبيض على الجسم معناه أنه انضم البياض إلى الجسم فحمل الأبيض على الجسم، بينما حمل الممكن على الجسم بمعنى أن الإمكان عندما أن الإمكان وصف انتزاعي انتزعه العقل عند تحليل ماهية الإنسان. هذا هو المعبر عنه بالمحمول من الصميمة، أي أن الممكن انتزع من صميم وذات الإنسان وحمل الإمكان عليه، بخلاف البياض لم ينتزع منه، لم ينتزع البياض من حقيقة وماهية الجسم، وإنما عندما انضم البياض إلى الجسم كان الجسم أبيضان. هذا هو المعبر عنه بالمحمول من الصميمة، هو المحمول من الصميمة. وهذا المطلب كثيرا ما طرحناه في الأبحاث الماضية. قال المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها، في حدودها يعني في حد الماهية، كأخذ الحيوانية الناطقية في حد الإنسان وكأخذ الإنسان في حد الفأس. تقول زيد إنسان، الإنسان حيوان ناطق. وهي التي وهي تلك المعاني ترتفع الماهية بارتفاعها، من الواضح أن ماهية الإنسان بمجرد ارتفاع الحيوانية الناطقية ترتفع ماهية الإنسان، تسمى الذاتيات، وما وراء ذلك عرضيات محمولة. طبعا الجهة المشتركة بين الذات والعرضي أنها من الأمور المحمولة، ولهذا تسمى الكليات الخمس بالمحمولات الخمس في بعض عبارات الكتب المنطقية. فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار وحملها على الجسم، فنقول الجسم حار من انضمام الحرارة إليه إلى الجسم، فعندما تنضم الحرارة إلى الجسم تقول الجسم حار. وإلا فالخارج المحمول، الخارج المحمول يعني المحمول من الصميمة، وهو الخارج من صميم الموضوع كالعالي والسافل والفوقية والتحتية والإنسان. والذاتي يميز من غيره بوجوه من خواص، منها أن الذاتيات كالحيوانية والناطقية بينة لا تحتاج في ثبوتها للذات إلى وسط. وبعبارة أخرى حمل الحيوان الناطق على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان ناطق لا يحتاج إلى برهان وإلى دليل. من الواضح حمل الضاحك على الإنسان بحاجة إلى دليل. تقول الإنسان ضاحك لأنه متعذب، فحمل الضاحك على الإنسان مفتقر إلى وسط. فتقول الإنسان ضاحك لأنه متعذب، والإنسان شاعر لأنه مثلا يمتلك أداة الشعري والقافية والعروض وما شابه ذلك. بينما حمل الحيوان الناطق على الإنسان لا يحتاج إلى وسط وإلى برهان وإلى دليل. وهذا معنى أن الذاتيات وهي الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى الذات وهو الإنسان بينة الثبوت، أي لا تحتاج إلى وسط. وبعبارة أخرى قل لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. فيقال الذاتيات لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات، بمعنى أنها بينة الثبوت. منها أن الذاتيات بينة هنا عادة عندما يعبر عنها بالبينة معنى ذلك عدم الحاجة إلى الدليل والبرهان في مقام التصديق. وإذا قلنا في مقام التصديق معنى ذلك أنه يرتبط بعالم الذهن، فهي بينة يعني التصديق ضروري، خصوصا كما سوف يأتي إن شاء الله من العلامة الطباطبائي إذا أن الذهن بينة يعني عدم الحاجة إلى الدليل والبرهان في مقام التصديق، لأن الذي يرتبط بالبرهان والدليل هو مقام التصديق، ومقام التصديق برهان الذهن لا تحتاج في ثبوت أي في حمل هذه الذات وهو الإنسان إلى وسط. ومنها أنها أي أن الذاتيات غنية عن السبب. هنا غنية عن السبب يعني نفي الحلية التعليلية، نفي الحلية التعليلية والحلية التعليلية بالحاض الخارج. إذا الخاصية الأولى بلحاظ الذهن والسر في ذلك لأنها مرتبطة بمقام التصديق وعدم الحاجة إلى الدليل والبرهان، بينما أنها غنية عن السبب إشارة إلى نفي الحيثية التعليلية التي ترتبط بلحاظ الخارج. ومعنى ذلك أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة نفسه، فنفس العلة التي توجد الإنسان هي العلة التي توجد الحيوان، لا نحتاج إلى علتين كما في الإنسان والضاحك. الإنسان يحتاج إلى علة والضاحك يحتاج إلى علة أخرى غير علة وجود، بينما الإنسان الحيوان الناطق لا يحتاج إلى علة جديدة وراء نفس علة الإنسان. هذا أيضا طرحناه فيما سبق. أو قل بعبارة لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت. إذا لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات بمعنى أنها بينة، ولا تحتاج إلى واسطة في الثبوت بمعنى أنها لا تحتاج إلى علة وراء علة نفس الموضوع، أنها غنية عن السبب عن العلة، بمعنى أنها لا تحتاج إلى علة نفي العلية، فيقال أنها مثلا واجب الوجود. لا تحتاج إلى علة أخرى غير علة الذات، لأنها لا تحتاج إلى أصل العلية، هي تحتاج إلى علة، ولكن علتها هي نفس علة الذات، بمعنى أنها لا تحتاج إلى سبب وراء سبب للذاتي. فعلة وجود الماهية وجود الماهية الإنسان، علة وجود الإنسان بعينها علة أجزائها الحيوانية والناطقية. ومنها أيضا الخصائص الذاتية، أن الأجزاء الذاتية متقدمة على الذات. من الواضح أنه لا يتحقق الكل إلا بعد تحقق الأجزاء. أولا يتحقق الأكسجين والهيدروجين، ثم بعد ذلك يتحقق الماء. كذلك إذا تحققت الأجزاء الذاتية حيوانية فناطقية تتحقق بعد ذلك الذات وهو الإنسان. أن الأجزاء الذاتية الحيوانية والناطقية متقدمة على بالذات بالذات يعني الذات الذي هو الإنسان. وهنا إشكال: إذا كانت الأجزاء الذاتية هي عين الذات الحيوانية الناطقية هي عين الإنسان، فإذا نقول المقدمة الأولى بما أن الأجزاء الذاتية عين الذات، وبما أن الذاتيات تتقدم على الذات فلازم تقدم الشيء على نفسه. إذا كانت الحيوانية الناطقية عين الإنسان، وأنتم تقولون لا بد أن تتقدم الحيوانية الناطقية على الإنسان، لازم تقدم الشيء على نفسه، وهذا باطل. قال: والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل، لأن الأجزاء هي الكل بعينه، الحيوانية الناطقية هي عين الإنسان، فكيف تتقدم على نفسها؟ يقول: هذا الإشكال مكتسب وهذا مذكور بالكفاية أيضا. الجواب عن هذا الإشكال أن اللحاظ متعدد ومكتسب. الأجزاء الذاتية تتقدم على الذات بوصفها أجزاء، يعني بوصف عدم الانضمام، أما الأجزاء الذاتية هي عين الذات بلحاظ الاجتماع والانضمام. نقول: الأجزاء الذاتية تتقدم على الذات الحيوانية الناطقية تتقدم على الإنسان بلحاظ حيوان وناطق، حيوان وناطق، أما الأجزاء الذاتية عين الذات بلحاظ الاجتماع حيوان مع ناطق، حيوان وناطق جزءان يتقدمان على الإنسان، أما حيوان مع الناطقية هي التي تكون عين الإنسان. وبعبارة فنية قل: أن الأجزاء الذاتية تتقدم على الذات على الإنسان إذا لوحظت بشرط لا، أي بشرط عدم الانضمام والاجتماع، بينما الأجزاء الذاتية تكون عين الإنسان إذا لوحظت بشرط شيئين وهو بشرط الانضمام. والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل، أو عبد لا تقول بشرط عدم الإنسان، قل لا بشرط الذي هو يجتمع مع ألف شرط، أن الأجزاء هي الكل بعينه فكيف تتقدم على نفسها مندفعا، لاحظ بأن الاعتبار وجهة اللحاظ مختلفة، فالأجزاء بالأسر، ما معنى الأجزاء بالأسر؟ يعني الأجزاء لوحظت بما هي أجزاء، بما هي لا بشرط، يعني مع عدم وصف الاجتماع، أو بتعبيرنا اللغوي إن صح الحيوان زائد الناطق، الحيوان والناطق يلحق بما هما جزءان، متقدم على الأجزاء بوصف الاجتماع لشرط شيئين، حيوان مع الناطق والكلية، ليس المراد الكلية الذي يقابل زي الامتناع والصرح على كثير وعدمه، لا، الكلية بلحاظ الكل مقابل الجزء. هذا هو الجواب الأول. إذن اللحاظ يختلف، نقول حاصل الجواب أن الأجزاء تتقدم على الكل إذا لوحظت بما هي أجزاء، يعني مع عدم وصف الاجتماع. نعم. تلقى متقسم على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية الذي هي يعني ذات على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية التي هي عين الإنسان. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي قلنا خصوصا على نظرية العلامة سوف يأتي إن شاء الله أن الجنس عين عين الناوة على أنها سوف يأتي هذا المطلوب على أنها لأن الأجزاء إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد من الحد معي من التعريف لأن التعريف بمعنى الحد والحد بمعنى التعريف. يقول على أنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد أي جزءا في مقام التعريف. ولهذا نقول التعريف هنا بالحد التام والحد التام والتعريف المشتمل على الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. وإلا إذا لم تلحق كحدود كأجزاء التعريف فالواحد منها عين الكل أعني ذاتي فالواحد منها الواحد منها من ماذا؟ من الكل. الواحد وهو الجنس والفرد عين الكل الكل المفروض هو النوع هو الإنسان النوع. نقول لاحظ يريد أن يطرح نظرية العلامة عندما نقول الإنسان ما هي حدوده حيوان ناطق فالواحد منها من هذه الأجزاء أي الحيوان الذي هو جنس والناطق الذي هو فرد. يريد أن يقول أن الحيوان عين نوع وأن الناطق عين نوع فالجنس عين النوع والناطق والفصل عين نوع كذلك وسوف يأتي بيان ذلك بقول القادمة. وإلا فالواحد منها عين الكل. ما معنى الواحد منها عين الكل؟ لا توجد أجزاء يريد أن يقول إنما الأجزاء بلحاظ تعريف. إذا لاحظنا أن هناك معرف ومعرف قلنا هذا المعرف له جزءان جنس وفاصل. وإلا في مقام الحقيقة الجنس عين النوع أي أعني بالذات فالحيوان عين الناطق والناطق عين الإنسان فليس ثمة أجزاء الأجزاء بحاجة التعريف ليس أجزاء. هذا تمام. وسوف يأتي بيان برهان أن كيف يكون الجنس عين النوع والفصل عين نوع. الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. المطلب الأول هو مطلب منطقي أفراد الدراسة الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا. يقال الإنسان ماهية التامة أنه حيوان ناطق ولها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها حيث أنه من جهة أنه ناطق فهو من آثاره التفكير وما شابه ذلك. إذا قلت مثلا أنه جسم من آثاره النمو وهذه آثار حقيقية كالإنسان والفرد. ثم إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع هنا يشير إلى النوع الإضافي يشترك فيه أكثر من نوع واحد كالحيوان. الحيوان مشترك بين الإنسان والفرد وغيرهما. لاحظ الحيوان هنا نوع إضافي يشترك بين أنواع حقيقية إنسان فرد وغيرهما. كما أن في هذه الأنواع ما يختص بنوع كالناطق المختص بالإنسان ويسمى المشترك فيه جنسان وهو تمام الحقيقة المشتركة لأنه في المنطق عرف الجنس بأنه تمام الحقيقة المشتركة والمختص يسمى فصلا وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد. الفصل القريب كالناطق بالنسبة إلى الإنسان والفصل البعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان والجنس القريب كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبعيد كالجنس بالنسبة إلى الإنسان. وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. الجنس العالي هو الذي ليس فوقه جنس كالجوهر، والمتوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجنس، الجنس فوقه جنس وهو الجوهر وتحته جنس وهو الحيوان، والسافل هو الذي لا يوجد تحته جنس. من قديم ماذا؟ حيوان. الحيوان لا يوجد تحته جنس، الذي تحت الحيوان ماذا؟ الإنسان، وهو نوعون. كذلك النوع ينقسم إلى عالي وهو الذي لا نوع فوقه كمطلق الجنس، والنوع المتوسط ما كان فوقه نوع وتحته نوع. من قبيل ماذا؟ الحيوان. الحيوان فوقه نوع وهو الجسم النامي، وتحته نوع وهو الحيوان وهو الإنسان. نعرف أن الإنسان الكلام في الحيوان. والسافل هو الذي لا نوع تحته. وقال مطالب منطقية وقد فصل ذلك في المنطقة.